بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن الفرص الضائعة أتحدث. نعم أحبتي في الله، عن الفرص الضائعة. لو تتبعت تاريخ البشرية قبل أن تنظر إلى تاريخك أنت الشخصي، لوجدت أن هذا التاريخ حافل بالفرص الضائعة. وليس عن الفرص الضائعة في الدنيا أتحدث، فنحن للأسف نجيد استخدام فرصنا في الحياة الدنيا، وقليل منا هو من لا يجيد استخدام الفرص. نعلم جيدا كيف نستثمر الفرص الدنيوية، وكيف نسعى لها جيدا، وكيف لا ندعها تضيع من أيدينا، ولكن عن الفرص الأخروية، هذه هي التي أتحدث عنها. ونبدأ بالتاريخ قبل أن نعود إلى الحاضر. ماذا لو تتبعنا تاريخ الأمم وتاريخ الرسالات وتاريخ الأنبياء؟ لو نظرت وتتبعت جيدا لوجدت أن البشرية كلها ما هي إلا تاريخ طويل من فرص ضائعة للبشر مع رب البشر. لوجدت أن دعوات الأنبياء كلها ما هي إلا محصلة نهائية لضياع البشرية عندما أضاعت الفرصة مع ربها. انظر إلى أي نبي، انظر إلى كل الأنبياء، ستجد أن الأمر على هذا المنوال. رجل قام في قومه يدعوهم لماذا؟ يدعوهم لربهم، يدعوهم لتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، يدعوهم لأمر فطري بديهي. إن الذي خلقكم والذي رزقكم والذي يميتكم ويحييكم هو الجدير بأن تخلصوا له العبادة، فلماذا لا تعبدوه ولماذا لا توحدوه؟ وفوق كل هذا، لم تكن هذه الدعوة من ورائها أي شيء أو أي منفعة، لم يكن فيها أي مصلحة، لم يطلبوا منهم مالا، لم يطلبوا منهم جاها، لم يطلبوا منهم سلطانا، ما طلبوا منهم أي شيء، وما سألتكم عليه من أجر، فلماذا لا يقبلون؟ ما هي إلا نصيحة خالصة لله سبحانه وتعالى، ما هي إلا دعوة خالصة لهم هم تعود عليهم هم. فصلاحهم من عدمه لا يعود على النبي بشيء، وصلاحهم من عدمه لا يعود على ربهم بشيء، إنما خيرهم وشرهم إليهم هم. فلماذا رفضوا؟ لماذا أضاعوا الفرص؟ لماذا أبوا واستكبروا؟ إنها العناد، إنه الغرور، إنه الاستكبار البشري يستنكف الإنسان عن أن يخير من نفسه ويتغير، يعتد بقوله ويعتد بفهمه ويعتد بحياته ويعتد كذلك بميراثه الذي ورثه عن الآباء والأجداد، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه قصة طويلة فروعها تجدها في كل قصة من قصص الأنبياء مع هؤلاء. انظر مثلا لهذا الموقف التاريخي الفريد، الموقف الذي كان بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، لما أثبت لهم بالبرهان والدليل العملي قبل البرهان والدليل النظري: إنكم في ضلال، إن الذين تعبدونهم من دون الله مجرد حجارة صماء. لما أقام لهم ما يسمونه في العصر الحديث البرهان التجريبي، إن الإنسان دائما يعادي ما يجهل، والإنسان دائما على خوف من الغيب، يجنح دائما إلى المحسوس، يحب أن يرى، يحب أن يحس، يخاف من المجهول. ولكن عندما تعطيه شيئا في يده، عندما ينظر بعينه يطمئن ويركن. فلما حد يحدث الأنبياء أقوامهم عن الله وعن الآخرة وعن الجنة والنار والحساب وهكذا، تجدهم في نفور وصدود. إبراهيم عليه السلام فعل مع قومه تجربة فريدة، هم يعبدون حجارة ولا يعبدون إلها واحدا، إنما يعبدون آلهة من دون الله، فلم يستجيبوا لقوله، فأراد أن يبين لهم بالبرهان العملي كيف ما يعتقدونه وما يعيشون عليه. فانتهز فرصة في إحدى الاحتفالات لما خرجوا وتركوا هذه الآلهة، فقام بتكسيرهم، كسرهم واحدا واحدا إلا كبيرا لهم، ترك هذا الإله بدعهم، هذا الإله الكبير تركه ووضع الفأس على عاتقه. فلما عادوا ووجدوا المنظر صعقوا، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ هذا أمر عظيم، هذا رجل ظالم معتد. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هناك صبي، وانظر إلى هذا اللفظ، فتى، كان شابا حدثا يقف في وجه أمه. هذا الفتى سمعناه يذكر الآلهة ويعيبهم ويقول في حقهم بعض الأقوال. قالوا: فأتوا به فيعقدون له محاكمة علنية، فأتوا به على أعين الناس، ستكون محاكمة مشهودة لهذا الذي تجرأ على مقام الآلهة. فلما جاءهم سألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هم يتوجهون إليه من منطق القوة، مجتمعون عليه ويعقدون له هذه المحاكمة: أنت الذي فعلت هذا؟ فأجابهم في ثقة، أجابهم في قوة الإنسان المؤمن بربه، قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ألا ترون بأعينكم؟ هذه حجارة مكسرة، وهذا لديه الفأس. إذن بالتجربة والبرهان العملي لابد أن يتوجه اتهامكم لهذا الذي يحمل الفأس في يده. هل هناك بعد ذلك منطق؟ هل هناك فوق ذلك حجة؟ أقام عليهم البرهان، صممهم صبة لم يستطيعوا منها فواقا. نعم كانت صدمة، صدمة الحقيقة، الحقيقة التي يطمسونها، أنهم ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني يعيشون على عقيدة باطلة، يعبدون أصناما لا تحس لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا، لم تدفع عن نفسها هذا الضر. هذه هي آلهتهم. فهنا لما حدثت الصدمة ماذا حدث؟ فرجعوا إلى أنفسهم. كانت لحظة لحظة نظروا فيها إلى حالهم، نظروا فيها إلى مواقفهم، نظروا فيها إلى دينهم الذي يعيشون عليه، نظروا فيها إلى حقيقتهم، نظروا إلى أنفسهم، نظر كل إنسان منهم إلى نفسه مجردة، بعيدا عن زخرف القول، بعيدا عن هذا الهيلمان الذي تضع نفسها فيه. فرجعوا إلى أنفسهم واعترفوا بخطئهم. نعم، نحن نعبد هذه الأصنام، نعبد حجارة. كيف نعبد حجارة؟ كيف تكون هذه الحجارة هي آلهة؟ نحن نعلم يقينا أن هذا الحجر لا يمكن أن يكون هو الذي كسر هذه الحجارة، فلا هذه حجارة تملك أن تدفع عن نفسها الضر، ولا هذا بنفسه يملك أن ينزل بأحد الضر. فكيف تكون هذه هي الآلهة؟ كيف تكون هذه هي العقيدة؟ كيف يكون هذا هو الدين الذي نعيش عليه؟ كانت فرصة، نعم كانت فرصة، فرصة لهم أن يتركوا ما هم عليه وأن يعودوا إلى الحق الصريح. ترى هل استثمروها؟ هل كانت هذه الفرصة هي اللحظة الفارقة التي يعيشون عليها بعد ذلك في الإيمان الصادق؟ هل كانت هذه هي اللحظة التي تغير مجرى حياتهم ومجرى تاريخهم؟ أبدا، ما هي إلا لحظة إفاقة انغمسوا بعدها بعد ذلك وعادوا إلى ما عاشوا عليه قبل ذلك. كانت مجرد لحظة عابرة، لحظة أنار فيها ضوء الحق في قلوبهم وفي عقولهم، لكنهم أضاعوا الفرصة، أضاعوها بعنادهم، أضاعوها بغبائهم. ثم نكسوا على رؤوسهم. نعم، هذا هو أدق وصف يوصفون به، الانتكاس. عندما تنتكس نفسية الإنسان فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ولا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين أي شيء، فتجده هو والحجارة سواء. نزعت عنهم نعمة العقل، فعاشوا في درك البشرية، حتى أن ربهم أنزلهم منزلة أقل من البهائم، فحتى البهائم تدرك مصلحتها، حتى البهيمة العجماء تدرك الخير من الشر. أما هؤلاء بعدما رفعهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم أنزلوا أنفسهم هذه المنزلة. ثم نكسوا على رؤوسهم. يا إبراهيم، أنت تعلم أن هذه حجارة، وتعلم أن هذا صنم، كيف يفعل هذا الصنم هذا الفعل؟ سبحان ربي، هل قلتم لأنفسكم إذا كنتم أنتم تحتجون بهذا القول، ألا يحتج به عليكم؟ يا من تدعون العقل والفهم، يا من تنظرون إلى أنفسكم على أنكم أهل الخير، هل وقفتم أمام أنفسكم وقفة صادقة تسألون أنفسكم ما الذي نفعله؟ ما هذه الحياة العافلة التي نعيش فيها؟ هل سألتم أنفسكم كيف تعبدون هذا من دون الله؟ كيف تعبدون هذه الآلهة؟ كيف تعظمونها؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. والله هذا أبلغ وصف لهم، أف لكم ولعقولكم، أف لكم ولحياتكم، أف لكل من إنسان ابتعد عن طريق الله. أضاع الفرصة، أضاعوها. وبعدما كانت لهم هذه الفرصة الغالية عادوا للأسف، عادوا واستكبروا وأبوا أن يتركوا ما هم عليه، مع أن البراهين قامت، مع أن الأدلة جاءت. هم لا يحتاجون أصلا إلى أن تنزل إليهم الآيات، يكفي فقط هذه المنطقية التي تكلم بها الأنبياء، كانوا يكلمونهم عن بالأمور التي يعقلها أي عاقل. هذا الكون ومن الذي خلقه وكيف بدأ، من الذي خلقكم ومن الذي يرزقكم. فهذا الإله الذي خلقكم، وكانوا يعترفون بهذا الإله ويقولون أن لنا ربا يخلق، طالما أنكم اعترفتم بوجود رب خالق فلماذا تعبدون من دونه؟ ومن الذي تعبدونه أصلا؟ تعبدون من دون الرب الخالق آلهة تصنعونها بأيديكم، أين عقولكم؟ وهذه الآلهة أنتم تقرون أنها لا تضر ولا تنفع، أين عقولكم؟ كانت تكفي فقط، مجرد هذا العرض فقط كان يكفي. لكن الله سبحانه وتعالى أدرى بعبيده، لأجل هذا أرسل مع رسله الآيات الباهرة التي تدل على صدقه، والتي تدل على أن هذا الإنسان يأتيهم بشيء خارق، شيء أصلا فوق مستوى البشر، حتى نخرج من جدلية البشر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا ما حدث أيضا في موقف تاريخي، موقف سطره أيضا لنا القرآن في قصة فريدة، قصة مؤمن آل فرعون. رجل كان يعيش بين ظهراني هؤلاء المشركين المتكبرين، فلما عقدوا العزم على أن يقاوموا دعوة موسى عليه السلام، بل وعقدوا العزم على أن يقتلوه، قام فيهم، قام يقول لهم كلاما يكتب بماء الذهب. كان رجلا مؤمنا يكتم إيمانه، لا يستطيع أن يستعلي بإيمانه بين هؤلاء الطغاة، فقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لماذا تقتلونه؟ ألأنه يدعوكم إلى الخير؟ هو ما طلب منكم شيئا، ما طلب منكم مالا ولا نازعكم في ملك، فلماذا تقتلونه؟ ثم أيضا أشار إلى أمر آخر، وقد جاءكم بالبينات، لقد رأيتم البينات بأعينكم، رأيتم الآيات، ليست آية واحدة بل آيات، وآيات نزلت على قوم في أرض لم تنزل على فئة صغيرة، بل نزلت على كل بلادكم، رأيتم هذه الآيات بأعينكم وجاءكم بالبينات، فلماذا تقتلونه؟ ثم انظر إلى المحاورة العقلية الرفيعة لما قال لهم وإن يك كاذبا فعليه كاذبه. لو كان هذا الرجل كاذب، ما الذي خسرناه؟ ما الذي أخذه منا أصلا؟ ما الذي سوف نخسره في دنيانا عندما نتبع قوله؟ ما الذي تغير في حياتنا؟ لن نخسر شيء، لن يعود وبال الكذب إلا عليه هو، نحن لا نخسر أي شيء أصلا، فلماذا نخاف ولماذا نتردد؟ وإن يكن صادقا فيه كل الخسارة، هو لو كان كاذب نحن لن نخسر شيء، هو الخاسر، لكن إن كان صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، فتكون الطامة الكبرى أن يكون هذا رسول من الله ويكون الذي يتوعدنا به صدقا، أعقلوا، فليكن هناك ميزان العقل. يا أهل العقل، ما الذي تخسره أنت إذا اتبعت النبي؟ ما الذي ينقص من حياتك؟ لن تخسر أي شيء، لأن الأنبياء ما جاءوك إلا بكل خير. فهل استجابوا بعد هذه المحاورة الفريدة الطويلة؟ هل استجابوا بعدما ذكرهم بالأمم السابقة، قوم عاد وثمود وغيرهم، وهم يعلمونهم ويعلمون قصصهم وما حدث لهم مع أنبيائهم، هل اتعظوا؟ أبدا، أضاعوا الفرصة. نعم أضاعوا الفرصة، بل حتى بعدما هلك فرعون أضاعوا الفرصة، لم يؤمنوا، لماذا؟ هذا أمر عجيب جدا، أمر غريب فعلا. لماذا لم يؤمنوا؟ هذا أمر يجعل الحليب حيران. ما الذي يمنعهم؟ قامت البينات ونزل العذاب، رأوا العذاب ولم يؤمنوا. سحقا لهم، والله سحقا لهم سحقا. إن الذي ينظر بعد ذلك إلى العذاب الذي توعد رب البرية لهؤلاء لن يثير في قلبه أي شفقة، فوالله لقد أعذر إليهم ربهم. ما لهم من عذر بعد ذلك، وجنايتهم تستحق العذاب الأليم. وصارت هذه هي سنة الأنبياء وسنة أقوام الأنبياء، النبي يأتيهم بالدليل ويأتيهم بالبرهان، ولا يجد منهم إلا كل جحود ونكران، ولا يجد منهم إلا العداء، حتى ما تركوه لم يخلوا بينه وبين أقوامهم. وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أنا لا أطلب منكم شيئا. خاطبهم هكذا، إن لم تؤمنوا بي خلوا بيني وبين الناس، دعونا ندعو الناس، اتركونا نحمل الخير للناس. ما الذي تنقمه منا؟ لا نريد إلا الهداية، لماذا لا تتركونا؟ لماذا لا نرى منكم إلا كل أذى؟ نحمل لكم الخير ولا نرى منكم إلا الشر. كفوا أذاكم، كفوا شركم، لا نطلب منكم مالا ولا جاها ولا سلطانا، لا نريد إلا دعوة الحق. هل تركوهم؟ أبدا، ما تركوهم وما خلوا بينهم وبين أقوامهم. وكانت هذه هي سنة الخلق بعد ذلك، أنبياء يتهدي وأقوام يعادون. وكان هذا أيضا ما حدث مع رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قام في قومه يدعوهم إلى الله، وهم يعلمون صدقه ويعلمون أنه الصادق الأمين، ما كانوا يسمونه إلا بالصادق الأمين، وكانوا يأتمنونه على أموالهم، حتى بعدما عادوه ائتمنوه على أموالهم وما جربوا عليه كذبا قط. بل ولما قام يدعوهم أول ما قام لما سألهم هل جربتم علي كذبا من قبل قط قالوا لا، يعترفون أنك لست بكاذب. وهل لو قلت لكم أن هناك عدو مصبحكم أتصدقونني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، فلماذا لا نصدقك؟ قال لهم فأنا رسول الله إليكم، فكذبوه. سبحان الله، أي عقول هذه؟ ثم حررهم وناظرهم وأتاهم بالبراهين، أتاهم بالبراهين العقلية قبل أن يأتيهم بالبراهين الحسية. هل تغيروا؟ هل تركوا ما هم عليه؟ كانوا يعلمون أن كلامه صدق لا كذب فيه، فإنهم لا يكذبونك، والله ما هم يكلك بمكذبين. إنما ما هي علة الرفض؟ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. هذه هو أس الفساد في حياة البشر، استكبار الإنسان واستنكافه عن أن يعود على ما هو عليه ويسلك سبيل الحق. هذه هي الآفة البشرية، لا يريد الإنسان أن يعتبر نفسه أنه على باطل، حتى لو كان منغمسا في بحور الباطل، لا، لن يسلم بهذا، يريد أن يظل على ما هو عليه وأن يعيش على ما عاش عليه وأن لا يترك شيئا مما كان فيه. حتى لو أنه سلم بالدين يريد دينا على هواه، يريد دينا يخضع لمزاجه، أفعل كذا ولا أفعل كذا، أأخذ بكذا ولا أأخذ بكذا. حتى إنهم جاءوا وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلهه عام ويعبدوا هو آلهتهم عام. ما هذا التخريف؟ ما هذا الخطأ؟ هذا أمر لا يعقل، أن يكون الإنسان مؤمنا في عام وكافرا في عام، يوحد عاما ويشرك عاما. أي عقول هذه؟ أي عقلية أنتجت هذا العفن؟ لم يكونوا أغبياء أبدا، لا والله، لم يكونوا جهال بمعنى أنهم لا يفقهون أي شيء في الحياة، بل كانوا سادة الناس وكانوا أعقل الناس، وكان هذا هو سر طغيانهم، أنهم نظروا إلى أنفسهم، نظروا إلى أنفسهم، إحنا وإحنا وإحنا، انتفخوا في داخلهم، انتوا كذا وانتوا احسن ناس وانتوا افضل ناس، انتوا الشعب اللي ما فيش زيه، انتوا العباقرة، وانتوا وانتوا، انتفخوا في انفسهم فانتفخت عقولهم في الباطل، فما صارت هذه العقول بعد ذلك تقبل حقا، ما ارادوا بعد ذلك ان يتركوا اي شيء لتعاظمهم في انفسهم، فكانت هذه هي الآفة. وهذا هو اصل الخلل في كل من ابتعد عن دين الله حتى ولو كان مؤمنا بالله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. لأجل هذا كانت هذه هي العاقبة، أضاعوا الفرصة، ما آمنوا برسولهم مع أنه بعث بين ظهرانيهم، بعث منهم، ولما حاول بعد ذلك مع غيرهم أيضا رفضوا، حتى مع أهل الكتاب الذين كانوا يعلمون كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والله ما أخطأوه قط وما غاب عنهم قط، كانوا يعلمون أنه سيخرج في هذه الجزيرة، بل ويعلمون أنه سيخرج في المدينة، حتى إن اليهود هاجروا من الشام إلى المدينة، وهم يعلمون زمانه ويعلمون أوصافه، يعرفونه كمام المعرفة، لكنهم استكبروا واستنكفوا، كيف يخرج النبي من غير بني إسرائيل؟ فأضاع الفرصة، حتى إنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا. اليهود كانوا في مشاكل دائما كما تعلمون، لا يجلسون في مكان إلا وكانت الحرب معهم، فكانوا في حروب مع أهل المدينة، وكانوا يتوعدونهم ويقولون لهم بملء الفم، سوف يظلكم زمان نبي ونتبعه ونقتلكم قتل عاد. هل رأيتم بعد ذلك كانوا يتوعدون أهل المدينة أنهم سيتبعون النبي الذي يخرج في آخر الزمان ويخرج هنا في هذه الأرض، سنتبعه ونقتلكم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه أهل المدينة وقتلوهم اليهود. سبحان الله، قوم أضاع الفرصة وقوم استغلوا الفرصة، أين ذهب هؤلاء وأين ذهب هؤلاء؟ هؤلاء ارتفعوا وصاروا هم الأنصار الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هم مني وأنا منهم، الأنصار له للنبي، لي أنا، أنتم لي دثار، أنتم كالثوب الذي يلتصق بي، أنتم أقرب الناس مني. تشرفوا برسولهم وارتفع ذكرهم بعد ذلك، كرمهم ربهم، فصارت يثرب هي المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت بلدهم حرما آمنا كمكة، وصارت بلدهم بعد ذلك هي التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذكرهم بين البشر وعلت أرضهم، وصارت أرضهم أرضا مقدسة. فطوبى لمن اتبع الحق، وطوبى لمن أغفل هواه وترك هواه وجعل نفسه وعقله وهواه خاضعا لمراد الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كم من فرصة أضعناها في حياتنا، إذا راجع كل إنسان منا حياته سيجدها أيضا على هذا المنوال، فرصا ضائعة. كم من فرصة أنا أضعتها في حياتي، كم من فرصة جاءتني أستطيع فيها أن أقبض في مراتب الإيمان وأن أكون عبدا صالحا خالصا لربي، كم من فرصة أضعتها أنا أستطيع فيها أن أكف عن المعاصي وعن الحرام، كم من فرصة أضعتها أنا كنت لو اتبعتها حقا لصرت إنسانا آخر. اسأل نفسك واحصر هذه الفرص، ولنبدأ بأقرب الفرص إلينا الآن. ها نحن مقبلون على شهر الخيرات، موسم الخير رمضان، أسأل الله أن يبلغني وإياك. هذا الموسم العظيم هو فرصة عظيمة. نعم هو فرصة عظيمة. ترى ما الذي أفعله أنا فيه؟ هذا السؤال الأول. هل بالفعل أنا من الذين يغتنمون موسم الخير؟ ترى هل يكتب لي في هذا الموسم أنني بالفعل سأخرج منه مغفورا لي؟ أم تصبني دعوة النبي؟ ليس هناك وسط في رمضان، إما أن تكون رابحا وإما أن تكون خاسرا. فالذي يخرج من رمضان وقد غفر له هذا هو الرابح، أما من خرج من رمضان ولم يغفر له فلقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالنار بل أن يبعده الله في النار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمن عليه، دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. من أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له فأبعده الله في النار، قل آمين. فقلت آمين. أي دعوة بعد هذه؟ يا غافل، دعي عليك يا غافل بأنك لو لم تحسن هذه الفرصة سوف تكون في النار. ثم نرى بعد ذلك من يتجرأ على معصية ربه في رمضان. لا أقول أنه لا يفعل الخيرات، بل يتجرأ على معصية ربه في هذا الشهر الكريم. أي جرأة هذه؟ أي خسران هذا؟ الناس صائمون قائمون، وهناك من يزيد على هذا، وأنت لا تصوم ولا تكف نفسك عن الحرام، تبارز ربك بالعصيان في هذا الموقف. ثم إذا نزل بك الضر تجأر بالقول أنا عملت إيه في دنيتي يا رب؟ ما هذه الجرأة؟ لك عين أن تتكلم بعد ذلك، لك عين أن تطلب من ربك أي شيء، تعصي ربك جهارا نهارا ثم تسأله بعد ذلك ألا تعسى لك وتبا لك ولأمثالك. هذا فهذه من الفرص التي نراها في حياتنا. بل والعاقل إذا نظر إلى حياته لوجد أن كل يوم في حياته هو فرصة جديدة. نعم الليل والنهار ما هما إلا شاهدان عليك، كل يوم يذهب من عمرك إما شاهد لك أو شاهد عليك، كل نفس أنت تأخذه في حياتك هو فرصة جديدة. هل ستكون ممن يغتنمون الفرص أم ستضيع الفرص؟ الفرص كثيرة خاصة في هذا الزمان. نعم إن الذي ينظر إلى الذي نعيش فيه الآن نظرة سوداوية متشائمة أقول له أخطأ، بل لك والله كل الخير لو أحسنت النظر. كيف ذلك؟ أقول لك كيف. أنت تعيش في زمان صار الناس فيه من أبعد ما يكون عن دين الله وعن شرع الله أصلا. انظر أنت الآن عندما تتوجه إلى الصلاة، انظر إلى هذا المسجد الذي نصلي فيه الآن، انظر كم امتلأ من المصلين، امتلأ عن آخره، اللهم لك الحمد يا كريم. بعد ساعات سيأتي صلاة العصر، بعد ساعات أين هؤلاء؟ أين يذهبون؟ وما الفارق بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ ليس هناك فارق، هذه صلاة فرض والعصر صلاة فرض، وأنت مطالب بالصلاة هنا ومطالب بالصلاة هناك. عندما ترى هذه المساجد الفارغة لا يتحرك قلبك إلا بأن تغتنم الفرصة. نعم في الزمان الذي ابتعد الناس عن المنافسة في الآخرة وانكبوا على المنافسة في الدنيا كن أنت من الفائزين، اغتنم، كن أنت من أهل الصف الأول، كن أنت من أهل الصلاة أصلا. فكم من مصلٍ راكع ساجد ولا تقبل صلاته. اخشع أنت وكن أنت من أهل الصلاة. سوف يمر علينا رمضان ويصوم الناس ثم ينقضي رمضان فلا تجد الصوم. أين الصيام؟ أين العبادة العظيمة الذي توعد أو وعد رسول أو وعد الحق سبحانه وتعالى بأن أجرها عنده لا يبلغها عقل؟ فأما الصوم فهو لي وأنا أجزي به. أين الصوم؟ أين الذي يغتنم صيام يوم في سبيل الله يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا؟ أين الذي يخرج زكاة ماله؟ هل هذه مجتمعات تخرج فيها زكاة المال؟ هل هذه بلاد تخرج فيها زكاة المال؟ عندما ترى فقراء، فقراء حقيقيون، تراهم وترى الإنسان منهم يموت مما يقاسيه في حياته، وهناك من يلقي بفضلات طعامه، أهذا هو الدين؟ أهذا هو الإسلام؟ أين الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله؟ أين هذا الذي يتاجر مع ربه؟ أين هذا الذي يدخر ماله عند ربه وذاك هو المال الباقي؟ أين وأين وأين؟ الأبواب كثيرة والفرص كثيرة وأنت الآن لا منافس لك أصلا. أين الذي يقوم الليل الآن؟ أين الراكعون الساجدون؟ أنت فرد وحدك إذا ما اتبعت شرع ربك. أنت وحدك تعبد ربك في زمان غفل الناس عن ربهم، آمنوا بالدينار والدرهم وتركوا دين الله. أنت وحدك الآن يا عبد الله، اغتنم فرصة لا تضيع، اغتنم هذا وكن عند ربك عندما يسألك ماذا فعلت، تقول له يا رب عبدت في زمن ضاعت فيه العبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب تمسكت بدينك في زمان صار الناس أبعد ما يكون عن دين الله. كن أنت وحدك، اغتنم الفرصة، قف بين يدي ربك وحقق السؤال وحقق الإجابة، ماذا فعلت؟ عبدت. كن أنت من الذين يعبدون الله في زمن يغفل الناس عن العبادة. اغتنم وعد رسولك لك، عبادة في زمان الهرج كهجرة إلي، في زمان الفتنة الذي يعبد ربه كالذي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتنم الفرصة، فالناس أكثرهم مضيعون. أبشر يا عبد الله، أبشر واغتنم، لا تكن من الضائعين فهم كثيرون. لن يستفيدوا إذا من ضاف إليهم شخص جديد. مضيع الفرص ومضيع أعمارهم كثيرون. كن أنت مع الفئة القليلة وانظر في كتاب ربك، ستجد دائما القليل هم الممدوحون. أما أكثر الناس فتدبرهم في قول ربك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثرهم بكذا، وما أكثر، تتبع هذا ستجد الغالبية دائما في البعد. فاقترب أنت واغتنم أنت وكن أنت من أهل الفرصة التي لا تضيع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ أن يضل سعينا، اللهم إنا نعوذ أن يخيب سعينا، اللهم إنا نعوذ أن نكون من الذين ضيعوا أعمارهم، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الذين ضيعوا أوقاتهم. اللهم اجعل أيامنا وأوقاتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل الصالح، اللهم ارزقنا العمل الخالص، اللهم ارزقنا عبادتك على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم استخرج منا كل شيء يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان، ونعوذ بك من الضلال، نعوذ بك أن نذل أو نذل، أو نضل أو نضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الخاسرين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أحسن أعمالنا واختم لنا بصالح الأعمال. اللهم أحينا على القرآن والسنة وأمتنا على القرآن والسنة. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان. اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.